إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أخ يسأل عن خص المعدة ويقول لا يوجد سبب إلا أن أمنع نفسي من تناول الطعام، فالجواب أن هذا ليس علاجا لمنع النفس من الطعام، خص المعدة ليس علاجا، علاج آن. وكم ممن قص معدته بسبب الطعام رجع فاحتاج لأن يقص معدته مرة ثانية. وقص المعدة تصرف في خلق الله تعالى وتغيير لخلق الله تعالى، والأصل أن لا يجوز ذلك إلا أن يكون تطببا معتبرا. أما أن تحرم نفسك من الطعام فالواجب عليك أن تجاهد نفسك، والأصل في المسلم أن لا يعيش للمأكل والمشرب، وكما قالوا قديما نحن نعيش لنأكل أم نأكل لنعيش، نأكل لنعيش ولا نعيش لنأكل. فليس هم العبد في هذه الدنيا شهوة الفرد ثم شهوة طعام. وأكثر الناس فلاحا أكثرهم جوعا، وأقل الناس فلاحا أكثرهم شبعا، أعني حال النبي ومن معه صلى الله عليه وسلم وحالنا الذي نعرفه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي عليه شهر شهران ولا يوقد في بيته نار، وكان طعامهم الأسودين الماء والتمر، والإنسان كلما جاع قل نومه. والذي يقرأ حياة العلماء طلب يجد عجبا من أحوالهم في هذا الباب. وقد قيل قديما من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. فسبب النوم كثرة الشرب، وكثرة الشرب سببه كثرة الطعام. والعلاج قص المعدة أصلح إن شاء الله العافية، يعني الإنسان لا ينتبه للعواقب الأمور فيدخل على النفس من الكآبة والحزن ما لا يعلم به إلا الله، فيما أخبرني غير واحد ممن يعني قص معدته. فالأصل في قص المعدة أن يكون المنع، الأصل المنع، والجواز يحتاج إلى مسوغ شرعي معتبر يقرره طبيب ثقة، يقرر أنه لا يمكن لهذا العلاج إلا من هذا الصنيع، والله تعالى أعلم. شيخنا حفظكم الله، أنا أعمل أمين عهدة في مدرسة ويوجد عندنا لوازم زائدة غير مسجلة في السجلات، فهل لي أن أبيعها وأشتري بثمنها لوازم قرطاسية للمدرسة؟ سؤال على وزانه ويخرج على أصله وإن اختلف حاله، ما حكم بيع شيء من أساس المسجد ورد ثمنه إلى المسجد؟ هذا شيء يسمى المناقلة في الوقف، أن تنقد الوقف أو أن تبيع الوقف. الجماهير يمنعون والحنفية يجوزون، وتجوز البيع يحتاج إلى إذن ناظر الوقف، يحتاج إلى إذن ناظر الوقف، يعني الذي تسأل عنه سواء كان وجد في السجلات أو لم يوجد، ناظر الوقف في المدرسة مدير المدرسة، والأساس في المسجد إذا كان لا يصلح البتة إلا أن يباع ثم يشرى فهذا يحتاج إلى إذن ناظر الوقف. وناظر الوقف اليوم في المساجد الأوقاف، وزارة الأوقاف المسؤول عنك في وزارة الأوقاف، فتخبره. ولا يجوز أن نتوسع في بيع الوقف يعني مثلا إنسان أوقف حديدا أو إسمنتا على بناء مسجد فصاب عن المسجد، المسجد محتاجه وهو أصل في البناء، فباع الإسمنت ولا باع الحديد واشترى زخار في المسجد، هذا ما يجوز. الأصل في مكانه فيما تبرع به المسجد ووقف على المسجد، إن صاب عن المسجد ينقل لمسجد آخر. أما إذا كان لا يصبح أبدا إلا بأن يباع فيباع بعد إذن ناظر الوقف. وهذه المسألة وقع فيها نزاع شديد في القرن الثامن، وألف فيها غير واحد، ونشر عن وزارة الأوقاف الكويتية الأستاذ محمد الأشقر رحمه الله مجموعا في مناقلة الوقف، ومال فيه إلى الجواز، والجواز قول المحققين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن قاضي الجبل، ألفوا كتبا في جواز بيع ما لا يصلح لأن ينقل إلى وقف آخر، وأصبح هذا المال لا سبيل له إلا البيع، فحينئذ يباع ويرجع إلى الوقف، ثمنه يرجع إلى الوقف. الله أعلم ما حكم الغش أو التغشيش في الامتحانات، وهل إن كانت امتحانات شرعية لها حرمة أشد؟ الغش كلما كان أثره أخطر كان اسمه أعظم، يعني مثلا طبيب يغش وبعدين يعالج الناس بجان. يوم الأيام جمعني مجلس مع واحد مسؤول يقول أنا كنت أخت من أخواتنا رحمها الله، ساعدها في رخصة قيادة السيارة، ثم ما طالت شهرين زمان عملت حادث ماتت رحمها الله. فالأخ يعني يفخر يتكلم يقول أنا اللي ساعدتها في أخذ الرخصة، وإلا والله هي ما تصلح. قلت أنت قاتل لها عند الله. قال إيش تقول؟ قلت أنت قاتل لها عند الله. استغرب، أنت سبب قتلها، لو ما أعطيتها رخصة ما قاهرت سيارة. لذا اللي يمتحن الناس في قيادة السيارات ما ينبغي أن يعطي ابنه ولا أخاه ولا أباه رخصة إذا كان ما يعرف يسوق، حبا فيه وخدمة له. يعني مثلا استحمل رخصة قيادة السيارة، وهذا من باب الغش. وفي صحيح مسلم روايتان، رواية من غش فليس منا، ورواية من غشنا فليس منا. رواية من غشنا نحن المسلمين فليس منا، ورواية من غش سواء كان هذا الغش لنا أو لغيرنا، من غش فليس منا. فالغش كلما كانت عاقبته أخطر كان اسمه أعظم، مع أن الغش في كل صوره حرام. فالمسلم ليس كالمجرم، والمحسن ليس كالمسيء، واللي يفهم ليس كالذي لا يفهم. وهذا التفريق شرعي، وتفريق الناس قدرات، والله عز وجل خلق الناس قال وجعلنا بعضكم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله سخر الناس لبعضهم بعضا، هذا يصلح طبيب ذاك ما يصلح طبيب. فالغش يريد أن يسوي بين يعني القدرات النفسية والملكات العلمية والقوة النظرية التخيلية، كالأجساد البدنية، هذا جسد طويل وهذا جسد قصير وهذا مليء وهذا قبيح، والداخل القدرات هكذا. فأنت تريد أن تعتدي على قدر الله وتجعل الناس جميعا سواء، كلم يحمل سيف وهذا طويل وهذا قصير نسويهم، اقطع شوي من رجليه اقطع شوي من راسه، لازم الناس يقطعوا زي بعض، لا الناس زي بعض. فالغش مقتضى ولازمه أن يجعل الناس سواء في القوة الخفية النظرية. فالغش حال من يريد أن يسوي بين الناس في المرئيات، وهذا أمر لا يمكن. ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. فهذا تعدي على خلقة الله وقدر الله، لكن الأول قص المعدة بالأمور المادية، والثاني في الغش في الامتحانات وما شابه، في القوة العلمية مساواة في المسائل العلمية، وهذا أمر لا يمكن. أثناء تواجدنا في الحرم لأداء مناسك الحج والعمرة، هل نصلي الرواتب؟ لا يمنع أحد في بيت الله الحرام أن يصلي أو أن يطوف في أي وقت شاء، لكن هذه تكون من التطوع المطلق ولا تكون للرواتب. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. فالطواف والصلاة في بيت الله الحرام لا يوجد لها وقت مكروه، ولك أن تصلي ما شئت. ولكن وقع خلاف بين العلماء أيهما الأفضل، كثرة التطوع أم كثرة الطواف؟ علمنا علماؤنا في المفاضلات تفصيل المفاضلة بين أمرين، غالبا الصواب فيه التفصيل. فقال العلماء: القادم إلى مكة الأحسن في حقه أن يكثر من الطواف، ومن كان من أهل مكة فالأحسن في حقه أن يكثر من التطوع. القادم لمكة لا يمكن أن يطوف إلا في مكة، فالأحسن في حقه أن يكثر الطواف. أما الرواتب فلا تصلى، المسافر لا يصلي الرواتب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في السفر إلا راتبتي الفجر والوتر. كان يصلي صلى الله عليه وسلم يحافظ على راتبة الفجر، ما تركها في حضر ولا في سفر، والوتر. فالنبي ما ترك الوتر، يقال الوتر ويقال الوتر، والأصواب الوتر وهي لغة القرآن. فالوتر ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا في سفر. ورد عند الدارقطني في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة المغرب في السفر، والرواية ضعيفة لم تثبت، والرواية ضعيفة لم تثبت. فالثابت أن المسافر كرواتب يصلي سنة الفجر والوتر. فالحاج والمعتمر لا يمنع من التطول، من التطوع، لكن يتطوع ولا ينوي الرواتب. ما رأي الشرع في عادة إجلاء أهل القاتل وأقاربهم من بلادهم إلى بلاد أخرى؟ هذه العادة الإجلاء هي معروفة في الشرع باسم النسل. كاد رجل مخنث يدخل على النساء، والمخنث من له الذكر والأنثى، عضو الذكر والعضو الأنثوي. فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. فالنفي والإجلاء عقوبة تعذيرية متروكة لأولياء الأمور ليصنعوها إن دعت الحاجة. فاليوم في جاهلية ولا يقتل القاتل فقط، وقد تقع ملابسات في بعض الجرائم على وجه تكون النقمة من عشيرة لعشيرة أخرى، تكون هاتان العشيرتان بينهما يعني لسائس، وبينهما تاريخ وبغض وكره، فيغلب على الظن أن هؤلاء بقوا بينهم يقتلون. فمن الإجراءات التدبيرية الحسنة التي جعلها الشرع لأولياء الأمور النسل، يعني ينفى من أجل أن يحافظ عليه. فعقوبة ما يسمى بالنفي هذه ثابتة وصحيحة ولا حرج فيها، بل وردت في بعض النصوص في حق الزاني غير المحصن، واختلف أهل العلم هل هي مدرجة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء أنه يعني يوجد 100 ثم هل ينفى أم لا، وهل النفي للذكر والأنثى المجني والمجني بها أم أنه للذكر دون الأنثى. والراجح من أقوال العلماء أنها متروكة لتقدير ويرعون، إذا امرأة عرفت بالفساد وأصبحت والعياذ بالله تعالى معروفة عند الناس فمن الإجراءات التدبيرية المليحة أن تجلى حتى تعيش في بلاد لا تعرف، لا يعرفها القوم الآخرون بهذا الصنيع. وهكذا هل يحكم الحديث المرسل بالضعف دائما وما هي قاعدة التضعيف؟ المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول مثلا الحسن البصري قال صلى الله عليه وسلم، أو سعيد بن المسيب يقول قال صلى الله عليه وسلم، ولم يفصح عن اسم الصحابي الذي سمع الحديث منه، فهذا يقال عنه حديث مرسل. الإرسال له أسباب، قد لا ينشط الراوي، يقع في شك صحابي هذا الحديث مين، قد يذكره في معرض الاحتجاج الفقهي للرواية الحديثية، يعني مثل واحد سئل سؤال فقال قال صلى الله عليه وسلم وما يسند الحديث، فإذا تابع سئل عن سؤال فقال قال صلى الله عليه وسلم ورواه في معرض الاحتجاج الفقهي للرواية الحديثية، هذا يسمى إيش؟ مرسل. فهل يلزم من الإرسال الضعف؟ جواب لا. ولذا اتفق أهل العلم على أن ضعف الحديث المرسل ضعف يسير، قد يكون الصحابي مثلا في بلد فيها رمل كالبصرة والكوفة فيسأل عن مسألة مدار الحديث فيها على عبد الله بن عمرو بن العاص أو على عمر بن الخطاب أو على مثلا معاوية بن سفيان، فرأى أن يلزم السائل بالحكم فلا يذكر له اسم صحابي، ويعلم إن ذكره فإنه ليس معتبرا عنده. فالإرسال له أسباب، الإرسال له أسباب، ولذا كلما قدم الزمن بنا كان احتجاج المرسل أقوى. يعني أقدم الفقهاء من؟ أبو حنيفة. المرسل عند أبي حنيفة حجة، ثم بعد أبو حنيفة مالك والشافعي، المرسل عندهم حجة بشروط، ثم أحمد، المرسل عنده ضعيف لكن ضعف يسير. بعض من يرسل كسعيد، لما فحصنا مرسلات سعيد وجدناها جميعا موصولة، لذا قالوا أقوى المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، لكن إذا بحثنا فلم نجد اسم الصحابي يبقى ضعيفا. لكن التعامل مع مراسيل سعيد ينبغي أن يكون بحذر، يعني مرسل سعيد غير مرسل الزهري غير مرسل الحسن، مراسيلهم ريح، أما مراسيل سعيد قوية. إذا قالوا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال عن المرسل لا يحتج به إلا إن كان من مرسل سعيد المسيب، ولكن الصواب أنه كما قلت إن ثبت لنا أنه لا يوجد رواية موصولة لمرسل سعيد فيبقى الحديث ضعيفا، والله تعالى أعلم. بعض الخطباء يخطب في الصلاة يقرأ آيات تتعلق بموضوع الخطبة، والبعض يجزئ سورة الأعلى في الركعتين، هذا وهذا خلاف السنة، والسنة أن يقرأ بالأعلى والغاشية كما ثبت في الصحيحين، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفهم الناس القرآن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يخطب وما كان يقرأ بالموضوع الذي يخطب فيه. هل هذا الصنيع يخل بصحة الصلاة؟ لا، لا يخل بصحة الصلاة، صلاة صحيحة. لو لم يقرأ الأعلى والغاشية بالكلية وقرأ أي سورتين وكانت السورتان لا صلة لهما بالموضوع فالصلاة صحيحة. بل لو أما غير الخطيب لكانت الصلاة صحيحة، يعني لو نزل الخطيب فأما غيره فصحت الصلاة مع خلاف السنة، إلا عند الرافضة. فالرافضة يشترطون أن يكون الخطيب هو الإمام، وعند الرافضة إذا ما في إمام زمان، الإمام الزمان غير موجود، فلا يصلون جمعة. فالرافضة قبل الخميني ما كانوا يصلوا جمعة قط، فلما جاءهم الخميني صلوا الجمعة، وجد إمام الزمان. السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة الأعلى والغاشية، والله تعالى أعلم. ما معنى حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء؟ هل الإسلام سيعود ضعيفا؟ الإسلام ما كان ضعيفا، الضعف في حق المسلمين. هل انهزم الإسلام؟ لا والله، من هزم الإسلام ولا في يوم الأيام؟ لا والله ولا في يوم الأيام. طب المسلمون؟ المسلمون ينهزمون. في أحد انتصر الإسلام وانهزم المسلمون. ولذا أبو سفيان لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه قال الحرب سجال بينه وبينه، حرب سجال. فتارة المسلمون ينهزمون وتارة ينتصرون. وفي هذا إشارة إلى أن لله قواعد في النصر لا تنخرم، من زمن تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى يوم الدين. الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. الغربة أن تكون أنت المحق ومن حولك يغلب عليهم الغفلة، يغلب عليهم عدم التحري ومعرفة حكم الله في المسائل، يتابع بعضهم بعضا. فسنة الله قاضية في كونه أن الضعيف يجاري القوي وأن الجاهل يجاري العالم وأن الصغير يجاري الكبير. واليوم سبب تقليد الناس في الغرب ليس بغضا في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وإنما هي سنة. دائما المغلوب يتبع الغالب ولا يبقى قائما ثابتا إلا القوي. فالغريب هو القوي، الغريب هو القوي، وليست الغرب دلالة على الضعف. إيش يعني الغريب هو القوي؟ هو الذي لا يقيم وزنا لمن يتابع المغلوب إن تابع الغالب، هو يبقى متابعا النبي صلى الله عليه وسلم فيشعر بالغربة، يشعر بالغربة في بيته ويشعر بالغربة في حيه وفي بين أقاربه وبين جيرانه. الناس يتابع بعضهم بعضا، الناس كما يقول العلماء كأسراب القطى يتبع بعضها بعضا، كأسراب الطيور يتبع بعضها بعضا. إلا الغريب، الغريب ما يتبع أحدا، الغريب لا يتبع إلا من يراه ويستحق الاتباع. فآخر الزمان بدأ الإسلام غريبا في أول الإسلام، وآخر الإسلام يكون الإسلام غريبا. يوجد أقوام كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على منهج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتابعون الناس ولا يقيمون وزنا للكثرة، وإنما يقيمون وزنا للمحق. هذا ضعف لقوة، هذا قوة. فهل يوجد تلازم بين الغربة والضعف؟ لا، الغربة تشير للقوة، الغربة تشير للقوة، والغربة ليس فيها ضعف، الغربة ليس فيها ضعف. متى يكون الأمر لغير الوجوب؟ الأصل في الأمر للوجوب. في اللغة وفي الشرع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمره، الهاء في أمره تعود للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم. فليحذر الذين يخالفون عن عموم أمره في أي مسألة من المسائل. وهذا الذي تقتضيه العربية. فلو أن سيدا قال لعبده اسقني ماء فلم يأته بالماء فعاقبه فهو غير ملوم، لأن العبد خالف أمر سيده. فالأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، هذا قول جماهير أهل العلم خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الأصل في الأمر الندب. والشاطب له اختيار غريب الموافقات، يقول الأصل في الأمر المقدار المشترك بين الفرض والواجب، المقدار المشترك بين الفرض والمسنون، هذا الأصل في الأمر. لكن لما نعلم أن هنالك قرائن تجعل الأمر لا يفيد الوجوب، فحينئذ نقول الأصل في الأمر الوجوب. يعني متى الأمر لا يفيد الوجوب؟ إذا كان الأمر للمنة أو كان الأمر للإرشاد، فالله بيقول كلوا واشربوا، هذا ليس أمر تكليفي، هذا أمر إرشاد، هذا منا، الله يمتن علينا، كلوا واشربوا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسكم وتبين لكم كيف فعلنا به، هذا إرشاد، هذا منا، الله يمتن علينا. فالامتنان أو الإرشاد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا الزيت وادهنوا به. طب لو واحد ما ادهن بالزيت وما اكل بالزيت آثم؟ جواب لا. ليش؟ هذا امر ارشاد، النبي يرشدنا ان نستخدم الزيت بالاكل والادهان. واذا كان الامر كذلك ورد بعد نهي، اذا الله نهى عن شيء ثم امر به، فالامر الذي يسلكه حذر ومنع فهذا ليس الوجوب. الله يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، واحد صلى الجمعة وقال أنا مجال جالس في العصر، هل نقول له آثم خالفت قول الله فانتشروا في الأرض؟ قل لا، لأن الانتشار قبل هذا الأمر كان ممنوعا. فإذا جاء أمر في كتاب أو في سنة وسبقه منع فهذا الأمر يفيد حال حكمه قبل المنع، يفيد حكمه قبل المنع. يعني يقول الله يقول فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا تطهرن من المحيض النساء، الله يقول فأتوهن. رجل كبير عنده زوجة أو مريض أو مشغول وزوجته طهرت ولم يأتيها، هل هو آثم؟ الجواب لا، ليس بآثم، لأن قوله فأتوهن فرض واجب، قوله فأتوهن واجب، وهذا واجب لا يفيد الوجوب، هذا أمر، والأمر لا يفيد الوجوب هنا. لماذا؟ لأنه سبقه حذر. ما هو الحذر؟ اتيان المرأة وهي حائض حذر، يسألونك عن المحيط قل هو هذا، وهكذا. والله أعلم. ما حكم من كذب بأحاديث الآحاد الصحيح؟ حديث الآحاد يروي واحد عن واحد عن واحد، ليس جمع عن جمع عن جمع. وديننا عن واحد عن واحد عن واحد، ديننا كله عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين، هذا ديننا. في مشكلة في المسألة، وهذه المشكلة لا يتخيلها ولا يقدر على تشخيصها إلا الحاذق من أهل العلم. العلوم أصبحت حدود ورسوم وليست حقائق ومعاني، علماء المنطق علماء الكلام حصروا اليقين في المتواتر، فقالوا الآحاد لا يفيد إلا الظن، وهذا خطأ جسيم. فعلماء الحديث الذين يعرفون الرواة وطبقات الرواة يقوم عندهم بالقرائن والأحوال اليقين دون تحصيل حد المتواتر، يعني حصر اليقين بالتواتر خطأ. ولذا مباشرة بعض العلماء قالوا حديث الآحاد لم يقل أحد البتة أن حديث الآحاد ليس بحجة في الأحكام الفقهية، وإنما النزاع في حديث الأحكام في العقائد، نزاع في حديث الأحكام في العقائد. والعلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي في كتابه الرسالة والابن حزم في الأحكام كلام بديع في الرد على من زعم أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة، وهذا كلام المعتزلة ومن نفى نفسهم وصار على منهجهم، وكانت المسألة أن تموت حتى أحياها تقي الدين النبهاني مؤسس للتحرير في الجزء الثاني من كتابه الشخصية الإسلامية، فزعم أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة، وهذا الزعم بلا شك باطل، وهذا الزعم قائم على التقسيم والتنويع المنطقي المحض الذي يحصر اليقين فقط في المتواتر، والأمر أصلا خطأ. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم سمعه أبو هريرة وأخبره بحديث في العقيدة واحد عن واحد وقع اليقين وما وقع اليقين؟ وقع اليقين، هل كلامه حجة؟ قطعا كلامه حجة، كلام النبي حجة إن سمعه جامع، ويفقد الحجية إن سمعه واحد. ما يقول بهذا عقل، ما يقول بهذا عقل. خذ عني هذه الأمور الثلاثة وهي من المهمات جدا، ولم أرها في الكتاب ولكن جاءت بعد كثير تأمل، والمسألة مبحوثة من 40 سنة نبحثها مع حزب التحرير، من أكثر 40 سنة. الأولى قولكم إن العقيدة لا تؤخذ من حديث الأحكام، عقيدة، فحتى نمشي لكم هذا فنحتاج إلى يقين على هذه القاعدة، واليقين عندكم معلوم، فعاملنا أخذكم بعدم الأخذ، عاملنا قاعدتكم بعدم الأخذ بحديث الأحاد بالقاعدة نفسها، ثم هاتوا لنا حديثا يؤخذ به في العقيدة. مين بيعرف منكم حديث تواتر إخواني؟ إيش مين بيعرف منكم حديث متواتر؟ أي حديث؟ من كذب علي. كنا نقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حديث متواتر. طيب يا من قلت من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حديث متواتر، أعطيني أسانيدك حتى تثبت لي أنه متواتر. قصة اذكر لي سنيدك. قال ما الاسناد عندي. طيب انت قلت حديثا كذب علي متعمدا متواتر من اين؟ قال قال ابن حجر متواتر. قلنا متواتر. اريد ان التواتر بعد انقطاع عهد الرواية اصبح اثبات تواتره باحد بعد انقطع بعد ان انقطع عصر الرواية فاصبح دعوة التواتر بأحد. فلازم قولكم إن الأحد لا يؤخذ بالعقيدة إن السنة النبوية لا يحتج بها في العقيدة البتة، لأن عهد الرواية انقطع وعاد التواتر على الأحد، فإذا التواتر الآن لا يؤخذ به أيضا. وكفى بهذا القول بشاعة وشناعة وسوءا وضرا. ثم المسألة الثالثة والأخيرة، نقول لهم آتوا لنا كتابا واحدا في المعتقد بناه صاحبه على المتواتر فحسب. تعرفوا كتاب تدلون عليه في العقيدة، يكون هذا الكتاب فقط استدل بالأحاديث المتواترة؟ قال لا ما نعرف. قلنا إذن عقائد المسلمين الآن مضطربة غير معروفة، عقائد المسلمين لغاية هذه اللحظة مضطربة، ما ميزنا الحديث متواتر عن الحديث. وكفى بهذا القول شناعة أيضا. فهذه مسائل ثلاثة مهمة تفيد أن حديث الأحاد حجة في الأحكام وحجة في العقائد، والله تعالى أعلم. أخ يقول أنا إمام مسجد وأعرف عائلات كثيرة فقيرة، وأهل المسجد والأصدقاء يوكلونني بتوزيع زكواتهم وصدقاتهم، وأنا مسكين علي ديون، فهل لي أن أخذ من الزكاة دون علم صاحبها حيث أني أستحي من إخبارهم بذلك؟ أفيدونا جزاك الله خيرا. طيب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لا، هذه للتمليك ولا للاختصاص؟ إن كانت للتمليك حق لك أن تأخذ، أنت فقير ولك، وإن كانت للاختصاص فيا غني لا تعطيها للفقير فينظر. إن كانت الاختصاص ينظر، إن كنت تعلم أنه يعلم أنك فقير فلك أن تأخذ، إن كنت تعلم أنه يعلم أنك فقير. يعني ممكن واحد بده يعطي آخر زكاة لكن هو خجلان برضه، يقول ترى هذه الفقراء هذه المساكين، هو بيعرف بده قرائن الأحوال. وإن كنت تعلم أنه لا يعلم الواجب عليك أن تخبره، فهي مختصة لهم وهو لا يعلم أنك من أهل الاختصاص. والثاني أحب إلي وأرفع من المؤاخذة، وأن تخجل، لكن لعلك إن أخبرته كان يعطيك 100 دينار فيعطيك 400 دينار، لعله يرفع عنك الفقر بالكلية بتوفيق وتسديد ومن الله عز وجل. يعني هو ما أعطاك إلا أنه يثق فيك، فإن قلت له أنا فقير فلعله يكرمك بكرم زائد. واعلم أن النجاة في الصدق، وأن الصدق لا يمكن أن يأتي للإنسان بشر، فالأحب إلي أن تخبره إلا إن علمت أنه يعلم، وإن علمت بقرائن الأحوال القوية الظاهرة التي لا شك فيها أنه أعطاك وهو يريدك ولا يريد غيرك في قولك للفقير. بعض الناس مؤدب من أدبه ما يقول لك أهل زكاتي، هذا الفقراء، ما يريد أن يخرجك، يشعرك أنه يوكلك وهو لا يريد إلا أنت. فالأمر هذا التفصيل أحب إلي. ثم لو ترك الأمر كل إنسان يعني موكل بأموال الصدقات يأخذ ما شاء دون أن يراجع أحد دون أن يخبر أحد لحصل توسع كبير. والشيطان يسول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة أمة المال. طب فتنة أمة المال الغني ولا الفقير؟ الغني والفقير. فتنة أمة المال قلة وكثرة، فالمعنده مال مفتون والعنده مال زائد مفتون. فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المال، والله أعلم. أخ يقول شيخنا الحبيب تقدمت لخطبة فتاة فردني أبوها لأنني من العشيرة الفلانية رغم أنني حافظ القرآن وحافظ لحدود الله وطالب علم وخطيب وأعمل من الصالحات ما الله به عليم ولا أزكي نفسي وعندي بيت وجميل الهيئة وحسن المظهر، ذنبي الوحيد أنني من العشيرة الفلانية. مع العلم أن أباها رجل متدين ويؤم الناس ويرتقي المنابر ويعلم الناس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعذر أخاك، اعذر أخاك، لعل عنده شيء. يعني لا يلزم من ردك لابنته أنه لا يقبل دينك ولا يقبل خلقك. يعني قد تكون هذه البنت فيها شيء هو يعلم أنها لا تصلح لك وهي دونك، يعني من أدرى بابنته. فحسن ظنك وما تعلق قلبك ببنت معينة، حسن ظنك بإخوانك. يعني مثلا رجل يعرف بابنته أشياء ومن خلال معرفته يعرف أنها لا تصلح لفلان فرده، والله يعلم أنه يحب لو أنها تصلح له فيزوجه إياه. هو موزور ولا مأجور؟ مأجور. مأجور وإن كان في الظاهر، لكن الملابسات والمناسبات والفراسة والمعرفة تتفاوت من شخص لشخص. إلا إن صرح لك بلسانه أني لا أقبلك لأنك من العشيرة الفلانية فهذه جاهلية، فهذه جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فعندنا أصلان في الزواج، وهذان الأصلان للساعي وكذلك والد الفتاة، الدين والخلق. يعني لو أن رجلا صاحب ديانة جاء فتقدم لبنت لا خلق عندها فقال والله هي لا تصدق لك، مأجور، مأجور. فالشاهد وفقنا الله وإياك إذا جاء صاحب الدين وصاحب الخلق ودفع مهر المثل يعرض على البنت، فإن ويرغب فيه، يعرض عرض المرغب. والبنت قبل أن تكون ثيبا الأمر لوليها، أما الثيب فالأمر إليها. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم، وفي رواية الثيب أحق بنفسها من ولي أمرها. الثيب أحق بنفسها من ولي أمرها. أبوها يقول له فلان الثيب، قل لا ما أريده، أريد فلان. حقا حقا الثيب أحق بنفسها من ولي أمرها. ما يستدل الواحد أن الثيب أحق بنفسها من ولي أمرها أن الثيب تتزوج بدون ولي أمر. لو كانت تزوج من غير ولي أمر ما قال النبي أحق بنفسها من ولي أمرها، لكن لما كان ولي الأمر لابد منه النبي فاضل. لو ولي الأمر بده شيء والسيب بدها آخر، من الذي يمضي؟ يمضي ما تريد بإذن ولي الأمر، يمضي ما تريد بإذن ولي الأمر. فلا تفهم من قوله صلى الله عليه وسلم السيب أحق بنفسها أنه يجوز زواج السيب من غير ولي أمر، وإن كان هذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية، والله تعالى أعلم. يوجد أرض أريد أن أشتريها من أبو ظبي. سؤال: يوجد أرض أريد أن أشتريها ولا يوجد معي المبلغ كامل، وصاحبها يريد أن يبيعها بدين تقسيط، ويوجد صاحب لي قال لي أشتريها وأبيعك إياها أقساط مع زيادة ثابتة بالمبلغ، مال بمال كما قال ابن عباس، درهم بدرهم بينهما حريرة، الحريرة السلعة، هذا ما يخسر، ما النبي عن بيع ما لم يضمن، ما يخسر، بدل ما يعطيك مثلا 100,000 درهم ويأخذهم 120,000 درهم، قال لك الأرض هذه أنا بشتريها وبيعك إياها، هذه الأرض أنا بشتريها وأنا ما لي خص فيها، ولولا أنك اشتريتها ما اشتريتها أنا، فهذا درهم بدرهم، واضح جدا المسألة. ابن عباس لما كان يسأل مثل هذا كان يقول درهم بدرهم، يعني مال بمال مع زيادة، يعني ربا، بينهما حريرة، الحريرة ادخلت ادخالا، الحريرة في هذه المعاملة كالتيس المستعار في الزواج، تعرفون التيس المستعار، واحد طلق زوجته ثلاثا حتى ترجع إليه، من دور على واحد لا مثل عن أصله ولا عن فصله ولا عن خلقه، قال بس هذا يربالك يومين أسبوع بس، شو ضلك أسبوع بتطلق، هذا زي التيس المستعار المحلل. طيب أيهما أشد عند الله، المحلل ولا نكاح المتعة؟ المحلل أشد، لأن التحليل ما كان في يوم من الأيام حلالا، وأما المتعة فكانت حلالا. فيقول أئمة الهدى المحلل أشد حرمة من ناكح المتعة، مع أن النبي في آخر عهده حرم نكاح المتعة كما ثبت عن علي في صحيح البخاري، والحمد لله مرتين بل مرات، أن راوي الحديث علي وأن الحديث البخاري في حرمة نكاح المتعة. فالشاهد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى أن هذه السلعة أدخلت كذاك التيس المستعار في الزواج تمثيل وليس حقيقة، مال بمال، فهذا أمر ممنوع، والله تعالى أعلم. سؤال من الهند، اسمي نياس، نحن سلفيون من كيلة من الهند، في بلدنا كثير من الدعاة الحزبيين وداهنون في دعوتهم في مسائل كثيرة مثل مسائل الجهاد والولاء والبراء، ويقولون لا ينقض أحدا والناس كلهم سواء، ويقول لا جهاد في الإسلام إلا للدفاع، فإذا بينا للناس وعلمناهم العقيدة الصحيحة يتهموننا بأننا داعشية، ونشهد الله بأننا براء من داعش وغيرها من الفرق الضالة بل نبغضها في الله، مع العلم أننا لم نبدأ تعليم الناس هذه المسائل ابتداء، بل اضطررنا إلى بيان الحق إذ قام خصمنا بتلبيسه بالباطل، نسير على المنهج السلفي ونحب علماء أهل السنة سلفا وخلفا، ونحب أمراء المسلمين الحمد لله، ولكن كثير من الناس من المسلمين الكفار يتهموننا الآن، وقد أصابنا بعض الإذاء من قبل الحكومة أيضا التي تعادي المسلمين بشدة، فإذا كان الحال كما ذكرنا فهل نأثم إذا سكتنا على هذه الأبواب خوفا من التهم ومما قد يحصل من الضرر من الحكومة الكافرة؟ علينا البيان والتوضيح. أولا، الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى بوب في كتاب العلم بابا قال فيه باب بيان جواز كتمان العلم، وثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عندي علمان، أما أحدهما فقد بثسته، وأما الآخر فإذا بثسته فإني أخشى أن يقطع هذا الحلقوم، ولا يلزم أبدا ممن يعلم الحق أن يقوله، في رخصة عند العلماء في جواز كتمان الحق. والموفق من أحسن أخذ الرخصة وضع الرخصة في مكانها، مسألة إن بينتها منعتها أسكت عنها حتى أعلم الناس، ولعل في بعض المسائل إن تكلمت فيها للعامة أسمت وأسمتهم، وأمرنا أن نخاطب الناس بما ينفعهم لا بما يطربهم ويعجبهم. أمرنا أن نعلم الناس بما ينفعهم لا بما يطربهم ويعجبهم. وليس واجبا على الإنسان أن يرمي بنفسه للمهالك، فإذا تعارضت مصالح مفاسد فاعتبار المصلحة الباقية، فالشيء الباقي مقدم على يعني كلمات تقولها ثم تمنع. أذكر لكم قصة أسندها تمام الرازي في كتابه في جزئه الصغير مسند المقلين من الأمراء والسلاطين. فاجأ أنس الحجاج فوجده أمامه، فقال الحجاج لأنس أخبرني بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس أخبره بقصة العرانيين، أخذ الناس أقوام سمل أعينهم وصلبهم وقتلهم. طبعا الحجاج فرح بهذا الحديث، هو من حيث يعني من حيث لا يشعر لما رأى الحجاج استحضر هذه القصة في طريقه به، لكن الحجاج فرح هذا. يسند تمام الرازي عن أنس يقول لا أعلم لي ذنبا أعظم من أن حدثت الحجاج بحديث العراني. يقول أنس ما أعلم بنفسي ذنب أعظم من أن حدثت الحجاج بحديث العراني. إذا كان يرى أن مثل هذا الحديث ما ينبغي أن يسمعه مثل الحجاج، وهذا الدليل على أن كتمان العلم مشروع، بل قد يراه أداة واجب في بعض الأحاديث. يقول ما أعلم لنفسي ذنبا أعظم من أن حدثت الحجاج بحديث العراني، يعني كأني أعطيته حديث نبوي ودليل شرعي على جواز القتل والفتك والبطش والضرب اللي كان يسمعه الحجاج. فالعاقل ينظر إلى المسألة وما يترتب عليه من أمور، والله تعالى لك. أما التمايز عن داعش وأمثالها فهذا أمر واجب، والله أعلم. امرأة نسيت التحلل في العمرة وفعلت محظورات الإحرام ثم تذكرت بعد يوم، ماذا عليها؟ عليها إما الذبح وإما الإطعام 6 مساكين وإما صيام 3 أيام. هي مخيرة بين هذه الأمور 3. أخ يقول والد الشاب يرفض تزويجه من بنت بسبب أن أباها سلفي. قلت هذا الرفض بهذه الطريقة ممنوع وليس بمشروع، والواجب ما دمت صاحب دين وصاحب خلق الواجب أن يقع الزواج، والله تعالى أعلم. ولا سيما أن كانت هي تميل إليك وأن تميل إليها من غير رؤية، أن تسمع أخبارا طيبة عنها وهي تسمع أخبارا طيبة عنك، فهذا أمر لا يجعل الأمر إلا زيادة في القبول. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرى للمتحابين مثل نكاح. يعني سمعت ابنتك تذكر ابن عمها بخير وتذكر يعني والله صاحب ديانة، إيش يعني ماذا تريد؟ يعني هذا يعني تمهيد لك أن تقبل، ما تكون أحمق. بعض الناس أحمق، حتى بعض البنات قد تذكر من تعمل عنده، من كان زميل لها في دراسة أو مسؤول عنها في إشراف أو في مهنة أو في عمل، تذكره بخير لأبيها. إيش يعني؟ قالت قصة الفتيتين اللي قيل أنهما ابنتا شعيب، والصواب أنهما ابنتا رجل صالح، قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما جاءوا قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هي بتقول يا أبت استأجر، لما جاء قال إني أريد أن أنكحك، هذا الأب الذي يشهد، يعني إحدى ابنتي من؟ من إحدى ابنتي؟ اللي قالت استأجر، لكن هو يريد أن يستر عليها، قال إحدى ابنتي. مسألة واضحة جدا. فبعض الناس نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هل أفعل في طواف التطوع من ذهاب للمقام وتلاوة الآية وصلاة الركعتين ثم الرجوع للحج؟ لا لا، طواف يا إخوان مطلق تطوع، تطوف سبع أشواط وبعد طواف سبع أشواط فقط تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أسبوع ركعتان. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لكل أسبوع أي كل سبع أشواط ركعتين، طوف سبعة صلي ركعتين، طوف سبعة صلي ركعتين. هل يوجد حد؟ لا يوجد لا حد ولا عد. تريد الطوف بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، من العشاء للفجر، طوف سبعة ركعتين سبعة ركعتين سبعة ركعتين. لا يجوز لك أن تتطوع بأقل من سبع من الأشواط، لا يجوز لك أن تتطوع بأقل من سبع. لكل أسبوع لكل سبع يعني أشواط، الطواف حول مكة حول الكعبة المشرفة تصلي ركعتين. طيب السؤال الأخير، صلى بجانب رجل تحرك حركات كثيرة وصلت إلى 50 حركة، هذا الأخ مشغول في عد الحركات، مشكلة أيضا ما صنعت الله المستعان. طيب صلى بجانب رجل تحرك حركات كثيرة وصلت إلى 50 حركة في الركعة الواحدة، فآثر الأخ الذي بجانبه من الجهة الأخرى الانسحاب وتغيير مكانه، وأثرت أن أصبر على كثرة حركاته حتى لا يبتلى به، أخ آخر تقدم مكاني، فما هو الأفضل البقاء في الصف والصبر بعد خرجت من الخشوع أم الانسحاب، وما حكم صلاة هذا الرجل كثير الحركة؟ أما كثرة الحركة فأحسن من بحث بينها وفصلها الإمام البخاري في صحيحه، وللإمام البخاري في صحيحه كتاب يسمى العمل في الصلاة، والحركة في الصلاة الأصل فيها المنع، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اسكنوا في صلاتكم، فالأصل في الصلاة أن يكون صاحبها صاحب سكينة. ورأى سعيد بن المسيب رجلا يعبث ويكثر الحركة في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ويرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لم يصح رفعه وإنما هو من قول سعيد بن المسيب رحمه الله. فالأصل في الحركة المنع، وأما إن ترتب على الحركة أمر حسن وخشوع زائد فهذه الحركة مسنونة. إنسان يصلي يوم جمعة مسبوق أو في صلاة فيها جمع مسبوق وهو في أمام الناس والناس تمر أمامه فاندحر قليلا أو تقدم قليلا لكي يبتعد عن ممر الناس، فهذه الحركة مسنونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت شاة تريد أن تمر بين يديه، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألصق صدره بالجدار، فمرت الشاة ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته. فالصلاة إن ترتب عليها الحركة، إن ترتب عليها منع من يمر بين يديك أو منع من يشوش عليك، فهذه الحركة يعني مسنونة. وإن ترتب على هذه الحركة أن الصلاة لا تصح إلا بها فهذه الحركة واجبة، وإن كانت أكثر من ثلاث حركات زائدة عن جنس حركات الصلاة. يعني إنسان تذكر أنه في جيبه عينة بول أخذها راعي المختبر تأذن دخل على المسجد أو في دجاجة على ثوبه وهو في الصلاة، إيش يعمل؟ إيش يعمل؟ يفتح الجاكيت، يحل الأزرار الجاكيت ويطلعها حاضر من وعلى الشيء ويكمل صلاته. حل الأزرار والخلع كم حركة بده؟ ثلاث حركات ولا زيادة؟ أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل فأخبره أن على خفه أذى، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم خفيه، فخلع من اقتدى به من الصحابة خفافهم. وهذا الخلع كان للنبي له مسوغ، وأما هم فليس له مسوغ إلا إيش؟ إلا الحب والاقتداء. من شدة حبهم واقتدائهم فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحركة، القول بأن الحركة ثلاث حركات، يعني إنسان في جيبه جوال والجوال برن ومتعب الناس، وأخونا غفر الله له دخل في الصلاة مش منتبه لإغلاق الجوال فأغلقه، هذا حسن ولا سيء؟ حسن. هذا يمنع التشويش عنه وعن غيره، فهذه حركة زائدة عن الثلاث وهي حسنة وعليها فقس، وعليها فقس. فقد تكون الحركة واجبة فوق الثلاث، والزعم بأن الثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة زعم لا وجود له عند العلماء أبدا. الموجود عند الحنفية قول لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، وهو قول مرجوح وليس براجح عندهم، أن الثلاث حركات المتواليات في الركن الواحد من الصلاة يبطلها، هو قول لأبي حنيفة مقيد بقيدين، القيد الأول أن تكون الحركات متواليات، والقيد الثاني أن تكون الحركات في ركن واحد. أما ثلاث حركات تبطل الصلاة، وهذا ما قل من تصح صلاته على هذا الكلام، على هذا الكلام قل من تصح صلاته. فإذا الحركات، سؤال أخونا عن حركات الصلاة، فمن كان بجانبك يتحرك لا تنشغل به، لا تنشغل به، وبعد الصلاة علمه وبين له، لا تنشغل به ولا تترك صلاتك، وعلمه وبين له. بعض الناس تجده في الصلاة مشغول بالغطرة، كل مرة يرتبها ترتيب آخر، يا رجل فكك من الغطرة، من الغطرة على راسك وصلي بدون غطرة، صلي وانت لابس القلنبة. إذا كان الغطرة تشغلك عن الصلاة بدل من الغطرة هذه الركن الكلية ما تنشغل فيها، فالشيء اللي يشغلك عن الصلاة اتركه. بعض الناس يتعبك فعلا، هو تصلي بجانبه يتعبك، وبعض الناس كل شوي طلع الساعة كل شوي حرك يديه وعمل شوي، هذه حركات ممنوعة شرعا، وفيها كراهة، وهذا للأسف موجود بكثرة عند بعض الناس. نسأل الله العافية. أنا شابة مستقيمة وعرسي بعد أسبوع، هل بدلت العرس؟ هل بدلت العرس تبرج بذاتها؟ لا، كانت أسماء بنت السكن، أسماء بنت عميس، كانت تذهب للعروس وتزينها لعريسها، تذهب للبيت. فأولا أسأل الله أن يبارك لك في زواجك، وزينتك لزوجك طاعة وعبادة، على ألا تصد في هذه الزينة والمكياج عن الصلاة في يوم العرس وليلة العرس. بل من السنة قبل أن يبني الرجل بزوجه أن يصلي وإياها ركعتين، والإمام مين؟ ها؟ على حال اليوم الناس اليوم، المرأة تأم على حال الناس اليوم. وهذا اللقاء له معنيان، المعنى الأول أنه هذا اللقاء على إقامة الصلاة، وهذه الأسرة قائمة على الصلاة، وما أسعد الأسرة القائمة على الصلاة، وما أتعس الأسرة اللي بيصلي فيها قليل. بعض الأسر ما يصلي فيها إلا الأب أو الأم، وبعض الناس قد لا تصلي الأم. فالأصل في اللقاء الأزواج أن يكون شعاره إقامة الصلاة، من الشعار الأول، من أول لقاء قبل البناء. طب أيهما أحسن وأفضل وألذ في الدنيا والآخرة للأزواج؟ الأفضل والأحسن والألذ والأفضل وقضاء الشهوة على وجه أوعب وأكمل تكون الصلاة، يكون الهدوء، ويفهم تفهم الزوجة أنها مأمورة بطاعة زوجها وأنها تسير وراءه وأنها تطيعه في غير معصية الله. فالزوج هو الذي يقدم وهو الذي يؤم، والزوجة تتبع زوجها. وبلا شك أن المرأة تتبع زوجها، الأصل في المرأة أن تتبع زوجها. لكن البدلة التي تلبسها النساء اليوم، البدلة الفاضحة التي يعني يظهر فيها العورات حتى أمام النساء، حرام. للمرأة عورة على النساء. فالأصل المرأة المستقيمة أو العروس المستقيمة تلبس لباسا ساترا تظهر فيه من بدنها ما يقبل الزينة، شعرها يقبل الزينة تظهر أمام النساء، إليها يقبل الزينة في الأساور تظهر، ساقيها تظهرها. أما ليس لها أن تظهر يعني ما يظهر من النساء الفاجرات هذه الأيام. والبدلة العرس ليس لها مرسم، احنا عندنا البدلة لازم تكون بيضاء ولازم تكون لها كليل ولازم تكون طويلة، وهذا مرسم كنسي. يحرم شرعا أن تتشبه العروس بالنصارى. يعني اليوم تفصيلة فستان العرس بلون معين والتقييد بحجم بشيء معين طريقة معينة، هذا مرسم تتبع فيه النساء النصارى. تلبس أي لون، يعني اليوم العروس إذا لبست غير الأبيض تقوم الدنيا عليها ولا تقعد، وإذا ما صلت ما عليها شيء، إذا ما صلت ما عليها شيء، بس إذا لبست غير الأبيض الويل لها. هذا من العجائب، هذا من العجائب. فلا يوجد في الشرع مواصفات معينة لفستان العرس ولون معين، في مواصفات لوجوب ستر العورة. فالشيء الذي يظهر يقبل الزينة تظهره، والشيء الذي لا يقبل الزينة يحرم عليها أن تظهره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.